قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال كثير من أهل العلم المراد بقوله ذكركم شرفكم، فأحيانا يطلق الذكر على الشرف كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فقوله وإنه لذكر لك ولقومك أي وإن القرآن لشرف لك إذ نزل عليك يا رسول الله، وشرف لقومك إذ نزل عليك وأنت فيهم وأنت منهم وأنت من قبيلتهم. فأي شرف أعظم من أن يكون في القبيلة رجل أنزل عليه أفضل كتاب أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم وفيه عزكم إن أنتم أقبلتم عليه ورضيتم به. أفلا تعقلون أفلا تفهمون أي فلماذا ترفضون الكتاب الذي فيه شرف لكم وفيه عز لكم وتأبون أن تقبلوا وشرفكم فيه. قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، كم هنا للتكسير، فكم من قرية أي أن القرى التي قسمها الله سبحانه وأبادها الله وأفناها قرى كثيرة، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. فبداية الدمار تفشي الظلم، بداية الدمار تفشي الظلم وانتشار الظلم، فانتشار الظلم وتفشي الظلم مؤذن بالدمار ومؤذن بالزوال. دلت على هذا نصوص كثيرة جدا، مثل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فماذا كان لما فسقوا فيها؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهنا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وقال تعالى أيضا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى في كتابه الكريم لبني إسرائيل أرسلنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وهذا الإرسال وهذا البعث بعث رجال أولي بأس شديد يجوسوا خلال الديار ويذبحون أهلها ويسلبونهم أموالهم كله بسبب الظلم. قد قال تعالى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فالظلم مؤذن بدمار البلاد، الظلم مؤذن بنزول العذاب على البلاد، فلنحذره ولنتقه. فهي مطالعه قد بدت عياذا بالله من عواقبه، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مطالعه وأن يسلم منه البلاد والعباد. فذي سنن مضطردة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، الأحجار لا تظلم، إنما المراد كان أهلها ظلمة وكان القائمون عليها ظلمة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لما بدت لهم شواهد العذاب حاولوا الهرب، إذا هم منها أي من القرى يركضون، يحاولون الخروج مسرعين. لا تركضوا، فإذا الركض لن ينفع والركض لن يجدي، فالله أراد ولا راد لما أراد الله سبحانه. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا، أي يا ويل تعالى هذا أوانك، يا ويل حل هذا أوانك. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هكذا أيها الإخوة، فلنحذر الظلم الذي ساد في البلاد وانتشر، فعواقبه وخيمة على البلاد كلها، وعواقبه شديدة على الناس كلهم. ولقد قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالناظر إلى الأحداث من منظور شرعي، من منظور الكتاب العزيز والسنة المباركة، يرى بوضوح وبجلاء أن بوادر العذاب يوشك أن تنزل، والعياذ بالله، لتفشي الظلم. قال تعالى: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي هلك موتا. ثم يقول تعالى ذكره: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لا تظن أن الدنيا خلقت عبثا ولا لهوا ولا للعب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فربنا لا يعبث. فقد قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلا تظن أن الذكر يضرب عنك صفحا، وأن الظلم يتفشى وربك لا يحاسبك. كلا، بل لا بد من حساب، لا بد من ثواب أو عقاب. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ربنا لا يلعب ولا يعبث سبحانه وتعالى. قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. قال فريق من العلماء: المراد بالله هنا الزوجة، المراد بالله الزوجة لأنها مما يلهى به. وقال آخرون: المراد الولد. وكل هذا محتمل، أعني كتفسير للهو، ولكن الأكثرون حملوا اللهو على الزوجة. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. سيأتي وقت الحق يقذف فيه على الباطل فيدمره، وينتحر حينئذ الباطل. قال تعالى: فيدمغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ثم قال تعالى: وله من في السماوات والأرض، أي ملكهما، له ملك من في السماوات ومن في الأرض، وله ملك السماوات والأرض كذلك، أي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، يتصرف فيهما كيف يشاء. فهو الذي يخفض، هو الذي يرفع، هو الذي يعز، هو الذي يعز، هو الذي يذل، هو الذي يكرم، هو الذي يهين، هو الذي يضحك، وهو الذي يبكي، هو الذي يقيل هذا ويأتي بذاك، فعال لما يريد. فلا تظن أبدا أن قوة ما ستغلب قوة الله سبحانه أو ستغلب ربها. لا تظن أبدا أن الأمور تجري والله عاجز عن تغييرها، بل كل أمر يجري بقدر الله. وكم من قوم كانوا في عزة وكانوا في منعة، وكما قال تعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فمهما بلغت بالناس من القوة فليسوا بمعجزين ربهم سبحانه، بل هو عليهم قادر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني من الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ويستحسرون معناها يضعفون ويملون، فالملائكة لا تضعف من ذكر ربها ولا تمل من ذكر ربها ولا تمل من عبادة ربها. فيستحسر معناها يضعف ويتخلف وينكمش. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس. لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس الحديث. ومنه: انحسر البحر إن كمش وتراجع. فقوله سبحانه في شأن ملائكته الكرام: لا يستحسرون عن عبادته، أي لا يضعفون ولا يتراجعون عن تسبيحه وعن طاعته وعن الامتثال لأمره. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يضعفون لا يضعفون. ثم قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هذا بيان ضعف الآلهة التي عبدت من دون الله وضعف عابديها. كيف يتخذون آلهة من الأرض؟ هل هذه الآلهة تنشر الموتى؟ ومعنى ينشرون يحيون الموتى، ينشرون يحيون الموتى. ومنه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي إليه المرجع والمآب يوم القيامة. أنشرنا به بلدة ميتا، أي أحيينا به بلدة ميتا. فيتعجب من الكفار هذه الآلهة التي عبدتموها من دون الله، هل هي تحيي الموتى؟ قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهذا من أقوى الحجج لأهل الإسلام على أهل الشرك، فيقال: لو كان لله عز وجل شريك في الملك، الشريك يريد أمرا وربنا يريد أمرا آخر، فأي الأمرين سينفذ؟ إذا كان الشريكان في قوة واحدة ستفسد الأرض. هذا يريد أن يكرم شخصا وذاك يريد أن يهينه، فأي الأمرين سيمضي؟ أي الأمرين سيمضي؟ هذا الإله يريد أن يكرم أهل بلدة، وذاك الإله يريد أن يهين أهل هذه البلدة، فأي الأمرين سينفذ؟ هذا الإله يريد أن يخرج المولود ذكرا، والثاني يريد أن يخلقه أنثى، فأي الأمرين سينفذ حينئذ؟ ولذا في المثل الدارج عند العامة: المركب التي لها رئيسان تغرق، هذا يريد أن يتجه شمالا، ذاك يريد أن يتجه جنوبا، هذا يرى الصواب في الصواب في التوقف، هذا يرى الصواب في المسير، هذا يرى الصواب في الانحراف، هذا يرى الصواب في الاستقامة. فحينئذ سيحدث الخلاف. قال تعالى: لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله أي تنزه الله، فكلمة سبحان الله معناها تنزه الله. تنزه الله عن ماذا؟ عن كل ما لا يليق به. يقال على سبيل المثال إذا سمعت نصرانيا يقول: الله له ولد، قل: تنزه الله، سبحان الله، تنزه الله عن الولد، تنزه الله عن الشريك، تنزه الله عن المثيل، وهكذا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكل الخلق تسأل عما تفعل، أما ربنا هو الذي لا يسأل عما يفعل، هو الذي لا يسأل عما يفعل. يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، فعال لما يريد. لا يقال له: لماذا رزقتني وحرمت هذا؟ لماذا منعتني ورزقت هذا؟ لماذا خلقتني على هذه الدرجة من الجمال أو قلته وخلقت ذاك جميلا أو دميما؟ ربنا لا يسأل عما يفعل. ولذا كان من شعارنا كمسلمين صباح مساء: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وكان من قال ذلك حقا على الله أن يرضيه. فلذا إذا نظرنا في مقادير الله التي قدرها لا نتسخط أبدا قضاء الله، ولا نتسخط أبدا قدر الله، بل دوما نلهج بها وتلهج بها ألسنتنا وتقر بها قلوبنا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم سيسألون عن أفعالهم، سيسألون عن أقوالهم، بل سيسألون عما عقدوا العزم عليه في قلوبهم. إذ الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكلنا سنسأل عن أعمالنا، عن أقوالنا، عن نوايانا وعقدنا العزم. وصدق الله إذ قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلا تظن أن الأمر همل وأن الذكر سيضرب عنك صفحا، بل ستسأل عن كل خطوة خطوتها، وعن كل كلمة تكلمت بها، وعن كل صنيع صنعته، وعن كل عزم للقلب إن عقد عليه العزم. كما قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالخلق كلهم يسألوا: أم اتخذوا من دونه آلهة؟ أم هنا بمعنى بل على ما اختاره بعض العلماء: بل اتخذوا من دونه آلهة، أي اتخذوا آلهة معه. قل: هاتوا برهانكم على أن هذه الأشياء آلهة. قل: هاتوا برهانكم، هاتوا دليلكم، هاتوا دليلكم على أن هذه الآلهة هي آلهة حقا. إنما كما سلف البيان عنه أسماء سموها هم وأبوهم، فصنعوا حجرا وقالوا الحجر اسمه إله، اسمه العزة، اسمه اللات، اسمه منات. هم سموا الأحجار بأسماء الآلهة وعبدوها من دون الله. هذا الذي حدث، فخدعوا أنفسهم، خدعوا أنفسهم كما مثل من قبل. شخص دخل غرفة وأكل بصلا، أكل بصلا داخل الغرفة، وقال في نفسه: سأسمي البصل لحما، فخرج من الغرفة ورائحته كريهة. نسأله ماذا أكلت؟ يقول أكلت لحما. هو الذي سمى البصل لحما ويقسم على أنه سمى البصل لحما. كذلك عمد الكفار إلى مثل هذا، صنعوا بأيديهم أحجارا وأطفوا عليها أسماء من أسماء الله. عمدوا إلى حجر اشتقوا اسم اللات من اسم الله سبحانه من لفظ الجلالة الله، وسموا الحجر اللات، وسموا الحجر الآخر منات من اسم الله المنان، وسموا الثالثة العزة من اسم الله العزيز، وعبدوا تلك الأحجار وقالوا هذه آلهة. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من حجة. هكذا يصنع أهل الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهنكم. هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. من قوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، استفيد معنى جليلا من المعاني، ألا وهو أن من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، فلزمنا أن نزيل الجهل عن الناس حتى لا يعادوننا بدون وجه حق. من جهل شيئا عاداه، ما دليل هذه القاعدة أو ما دليل هذا الأصل؟ الدليل الأول: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. والدليل الثاني قول موسى، قول الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه بعض الاستدلالات للأصل المذكور أن من جهل شيئا عاداه. فإذا كان ذلك كذلك، لزمنا أن نرفع الجهل عن الناس، وهذا يستلزم أن ندعو إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يندفع الجهل ويرتفع، فيصبح وبإذن الله العدو حبيبا، يصبح العدو صديقا، لأنه يعاديك بناء على جهل وعلى اعتقاد أنك مخطئ. فإذا تبين له أنك مصيب وأنك محق تبدلت العداوة حينئذ. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلى أن قال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ومن الدليل على ذلك أيضا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فلو أحاطوا به علما ما كذبوه، والله أعلم. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وهذا أصل الأصول على الإطلاق، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أصل الأصول على الإطلاق، وهذا الأصل متفق عليه بين رسل الله الكرام كلهم، يدعون إلى لا إله إلا الله ويدعون إلى توحيد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات. ديننا واحد، أو الأنبياء عفوا إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالأصل مشترك وهو الدعوة إلى التوحيد، ولكن الشرائع متنوعة، فالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الاختلاف عن الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام عن الشريعة التي جاء بها عيسى عليه السلام. فمثلا كان سائغا في الأمم من قبلنا سجود التحية ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا في شريعتنا، هذا نسخ. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. في الأمم من قبلنا قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني البط والوز ونحو ذلك، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم إن لصادقون. حرم على يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل لبن الإبل ولحم الإبل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فالشرائع متنوعة، لكن الأصل المشترك بين الأنبياء كلهم هو التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه أصول متفق عليها. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، أي تنزه ربنا عن ذلك. من القائلون اتخذ الرحمن ولدا؟ قالته بعض الفئات. اليهود فئة منهم قالت إن الله اتخذ العزير ولدا، قالوا عزير ابن الله. النصارى فئة منهم قالت المسيح ابن الله. قبيلة خزاعة الكافرة قالت الملائكة بنات الله، فقالوا تعالى الله عن قيلهم، أعني قبيلة خزاعة، زعموا أن ربنا تزوج من ثروات الجن فولدت له الملائكة، وهذا من أكثر الكفر. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إذن الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا، القرآن مفسر بالقرآن، فهي مفسرة بقوله وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وكذا أجمل القول في شأن من قالوا الملائكة بنات الله. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فيه دليل على أن بعض قبائل الكفر وبعض المشركين كانوا يعترفون باسم الرحمن، لأن هناك من أهل الكفر من كان لا يقر باسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فكانوا ينكرون اسم الرحمن، ولكن كانت قبائل أخر تقول ما أنزل الرحمن من شيء، ويقولون اتخذ الرحمن ولدا. فمعرفتهم بالرحمن ومعرفتهم بالله ليست بكافية لنجاتهم، لأنهم أقروا بالرحمن ولكن نسبوا له الولد فكفروا. وكذا إذا أقروا بالرحمن وجعلوا له شريكا في الملك كفروا بذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، أي تنزه عن ذلك سبحانه، فهذا لا يليق به، بل عباد مكرمون، عيسى عبد كريم، عزير عبد كريم، الملائكة عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول، لا يتكلمون كلاما إلا بإذنه، ولا يفعلون فعلا إلا بأمره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ لماذا لا تزورنا بصورة أكبر من ذلك. فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقال تعالى في شأن جبريل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس من ربك بالحق، فلا ينزل شيء إلا بأمر الله. قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما صنعوه وما سيصنعوه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالملائكة وغير الملائكة لا يشفعون من تلقاء أنفسهم، إنما يشفعون بأمر الله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، أي خائفون من ربهم سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شأنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك هم من خشيته مشفقون، فليكن هذا من شأننا. وكلما ازدادت معرفتك بربك، كلما ازداد علمك بالله سبحانه وتعالى، وازدادت عبادتك له، ازدادت خشيتك منه، ازدادت خشيتك منه. ولذا ففي الأثر أن المؤمن يرى صغار الذنوب التي فعلها كجبل يوشك أن يسقط عليه، والفاجر أو المنافق يرى كبائر الذنوب كذبابة حطت على أنفه فطيرها فطارت. فالمؤمن حساس يخشى ربه سبحانه وتعالى خشية عظيمة، فيشعر أن الذنب الصغير الذي فعله، أصغر الذنوب التي فعلها كجبل يوشك أن يسقط عليه وأن يدمره. والفاجر ليس كذلك، بل يفعل كبائر الذنوب ولا يراها شيئا، يراها كأنها ذبابة حطت على أنفه فهشها فطارت عن أنفه. فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكما قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكما قال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. فمع شدة عبادتهم خوفهم من الله شديد، وهكذا سائر الصالحين. الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام يبنيان أعظم بيت لله على وجه الأرض، وليس هناك شخص يرائيانه بعملهما، يعني ليس هناك ناس يخرج عليهما إبراهيم ويقول: أنا بنيت أنا وولدي مسجدا. لا، لم يكن هناك أحد يراء إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويدعوان ويقولان: ربنا وتقبل دعائي. يدعو إبراهيم قائلا: ربنا وتقبل دعائي. قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي من يدعي من الملائكة، هذا افتراض والملائكة لا يفعلون ذلك، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أو كل أي معبود يدعي أنه إله مع الله، قال تعالى: فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بمعنى قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الكفار لم يروا ذلك والمؤمنون لم يروا ذلك، فكيف قيل إذن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ يرى هنا بمعنى يعلم، أولم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فكلمة يرى تأتي بمعنى يعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ نحن ما رأينا، لكن المعنى ألم تعلم ما فعل ربك بقوم عاد؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ فرؤية هنا بمعنى العلم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ورتقا معناها ملتصقتان، الرتق معناها الالتصاق، كانتا رتقا ملتصقتان. ومنه قولهم في الأبواب الفقهية المتعلقة بالمفارقات الزوجية، فلان فارق فلانة لأنها رتقاء، هل لها الصداق أو له الصداق إلى غير ذلك. فهذا داء ببعض النساء، تكون المرأة خلقها الله هكذا رتقاء، أي ملتصقة في المحل لا يستطيع زوجها الوصول إليها أبدا، لا يستطيع زوجها مهما أجرت لها من عمليات جراحية فلا يستطاع غشيانها، فتسمى امرأة رتقاء. هل ترد بالعيب أو لا ترد به؟ فذاك أمر محله في كتب الفقه، وحكم فيه ظاهر كما لا يخفى. فالسماوات والأرض كانتا رتقا أي ملتصقتان. قال تعالى ففتقناهما، فصلناهما عن بعضهما، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الماء هل هو ماء المطر أو الماء المعروف لدينا الذي يشرب، أم أن الماء هنا المني؟ فالمني يطلق عليه أيضا ماء بكل، قال فريق من العلماء والأكثرون حملوه على الماء الذي يشرب ويتناوله الناس في سقياهم وفي زراعاتهم ونحو ذلك. هذا رأي الأكثرين من العلماء أن المراد بالماء الماء المشروب، سواء كان النازل من السماء أو الخارج من الآبار والعيون إلى غير ذلك، أو المتفجر من الأحجار، فهذا الماء المعني. والقول بأنه المني قول ضعيف في هذا المقام، وإن كان قال به بعض أهل العلم، قال فريق من أهل العلم أن الماء هو المني وليس بمستبعد استبعادا شديدا. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالسماوات والأرض كانتا رتقا ففتقتا، فصلتا عن بعضهما. وبعد، فهل السماء خلقت بعد ذلك أو سويت أولا أم الأرض؟ قال العلماء ما حاصله في وجوه الجمع بين الآيات، الأرض خلقت في يومين ثم السماء ثم دحيت الأرض في يومين، كما بينته الآيات من سورة فصلت، كما بينته الآيات من قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وبعد أن استوى إلى السماء كما في سورة النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها كما قال أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أي أظلم ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فتكون الأرض خلقت أولا وقدرت فيها الأقوات، ثم إن ربنا سبحانه استوى إلى السماء فسوهن بالإملاس سبع سماوات، ثم دحيت الأرض بعد ذلك وبهذا تجتمع الأقوال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي جبالا لكي لا تميد بكم الأرض، أي أوتادا لتثبيت الأرض كي لا تميل. وجعلنا فيها فجاجا، أي طرقا سبلا ممرات لعلكم تهتدون إلى مصالحكم وإلى ما تريدونه في أسفاركم. وإلا فلو كانت الأرض كلها جبال وعرة مرتفعة جدا ومنخفضة جدا، ارتفاعات ومنخفضات، ما طاب لنا على الأرض عيش. ولكن ربنا جعل أوتادا وهي الجبال تثبت الأرض بإذن الله، وجعل فجاجا سبلا، وجعل وديانا للمعايش أيضا، والله أعلم. قال تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، أي إلى مصالحهم وإلى أعمالهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قيل محفوظا من الشياطين، لا تخترقها الشياطين، كما قال تعالى: ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وحفظا من كل شيطان مارد. وقيل محفوظا من السقوط، إذ الله سبحانه وتعالى قال: رفع السماوات بغير عمد ترونها. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، أي عن المعجزات والدلالات التي فيها معرضون. فمن معجزاتها الشمس التي تجري لمستقر لها، وبعدها يأتي القمر، والنجوم السيارات تقبل وتغيب، ومن آيات السماوات السحب المسخرة فيها التي تعطل أمطارها بإذن الله، والتي تتوقف عن المطر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، أي عن الاستدلالات التي بها على وحدانية الله معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كل في مجرى يجري فيه يسبح فيه.